صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الحق قول الحق عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، أي للمحسنين وللمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم، فدرجات أهل الجنة إلى علو، ودرجات أهل النار إلى سفل، ولنوفيهم أعمالهم، تعليل بالفعل المحذوف، وبه يتعلق تقديره: جعل جزاؤهم درجات ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، العامل فيه محذوف تقديره: اذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم، تقديره: يقال لهم أذهبتم طيباتكم. والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها، وقرئ أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر، يعني فعل ماض، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، وبهمزتين على التوبيخ استفهام: أأذهبتم طيباتكم؟ سؤال. والآية في الكفار بدليل قوله: يعرض الذين كفروا على النار، وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد رآه اشترى لحما: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ومثل هذه الآثار تفهم في بيئتها، وتفهم بحسب أصحابها، ولا تفهم بحسب ما نحن اليوم. يعني إذا رأيت أخاك قد اشترى لحما فلا تقل له: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، لأنك أنت تشتري اللحم أيضا، وأنت تركب السيارة أيضا، وأنت لا تشوشن أيضا، فأنت لست على الحال التي كان عليها سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. فقال أحدهما للآخر: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. إذن مثل هذه الآثار الكريمة عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم تفهم في بيئتها وفي واقعها، وليس بحسب حال الناس اليوم. فإذا كان حالنا مثل أحوالهم ممكن أن نقول مثل أقوالهم، لكن إذا كان حالنا مخالفا لهم في كل شيء ثم يأتي بعض الناس يستعمل هذه الآثار فهذا استعمال في غير محله. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. عذاب الهون أي العذاب الذي اقترن به هوان، مذلة، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والفسق من جملة الاستكبار في الأرض بغير الحق، والاستكبار من جملة الفسق أيضا، فهذا من عطف خاص على عام. الفسق عام والاستكبار خاص، فعطف الاستكبار على الفسق. ثم قال سبحانه: واذكر أخا عاد، يعني هودا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أخا هنا بمعنى صاحب عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، جمع حقف، وهو الكبس من الرمل، يعني كثيب الرمل. كثيب الرمل هو جبل الرمل، هذه الجبال تكون متحركة تمشي من مكان إلى مكان. واختلف أين كانت هذه الأحقاف، فقيل بالشام، وقيل بين عمان ومهرة، وقيل بين عمان وحضرموت. هذا الذي يعرف، ويوجد بين عمان وحضرموت يوجد مكان يسمى الأحقاف اليوم. حضرموت وعمان هاتان في أقصى بلاد العرب على البحر على المحيط الهندي. والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي تقدمت من قبله ومن بعده. والنذر جمع نذير، يعني جاء قبله أنبياء وجاء بعده أنبياء، من بين يديه من قبله ومن خلفه يعني من بعده. والنذر جمع نذير. فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده وقد خلت النذر، تقدمت، خلا تقدم، فالجواب أن هذه الجملة اعتراض، وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده. وقيل معنى من خلفه في زمانه. ألا تعبدوا إلا الله، هذا تكرر كثيرا في قصص الأنبياء وفي ذكر بعثتهم ورسالتهم، جميعا قالوا لأقوامهم: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إما هو يوم القيامة أو هو يوم يقدم لهم عذابهم في الدنيا. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، لتصرفنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أيضا هذا من أجوبة الكفار لأنبيائهم، عدد من الأقوام قالوا مثل هذا القول لأنبيائهم. قال: إنما العلم عند الله، أي قل إن العذاب الذي قلتم إيتنا به ليس لي علم متى يكون، وإنما يعلمه الله، وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. الجهل قد يكون بمعنى عدم العلم، والجهل أيضا يكون بمعنى عدم الاستفادة من العلم. الذي يعلم ولا يعمل بعلمه جاهل. ومنه يقال: دع الجهالة، يعني لا تتصرف بجهل. للإنسان الذي يتصرف التصرفات غير الحميدة هذه تسمى جهالة، كما يقول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا ليس بمعنى عدم العلم، بمعنى لا يتصرفن معنا أحد تصرفا غير لائق بنا، فنتصرف معه تصرفا أجهل من تصرفه. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا، إيتنا بما تعدنا. فلما رأوه رأوا ما وعدناه، أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا، فلما رأوه رأوا عارضا. قال الزمخشري: وهذا أعرض وأفصح. وروي أنهم كانوا قد قحطوا مدة، يعني أصابهم القحط، فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به، فقال لهم هود عليه السلام: بل هو ما استعجلتم به. إذن فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني تفاءلوا أن تنزل الأمطار على الأودية، وإذا نزلت الأمطار على الأودية امتلأت الأنهار ومشت الوديان وانتفع الناس بالماء في أمكنة بعيدة. قالوا: هذا عارض، هذا سحاب ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، يعني من العذاب، ريح فيها عذاب أليم. وقوله ريح بدل من ما استعجلتم، بل هو ريح، أو خبر ابتداء مضمر، بل هو ما استعجلتم به هو ريح، ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء عموم يراد به الخصوص، لأنها ما تدمر كل الأرض، تدمر المكان الذي هبت فيه، فهذا عام لكن يراد به الخاص. تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا، في قراءة نافع هنا، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، في القراءة التي نقرأها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وهذا من أجل أن تكون تلك المساكن عبرة لمن سيأتي بعدهم، فيرى منازلهم ويرى العذاب الذي نزل بهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، أي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك، ثم أهلكناهم لما كفروا. إذن إن هنا بمعنى لم، أو بمعنى ما، ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه، في شيء لم نمكنكم فيه. فإذا كانوا مع قوتهم ومع ما أعطاهم الله من التمكين أهلكهم الله، فكيف أنتم يا قريش وأنتم لستم مثلهم في قوة ولا في تمكين؟ وإن هنا نافية بمعنى ما، وعدل عن ما كراهة لاجتماعها مع ما التي قبلها، ولقد مكناهم فيما ما مكناكم، فصار في اللفظ ثقل، لذلك عدل عن ما إلى إن. وقيل إن شرطية وجوابها محذوف، هذا تفسير ثاني، تقديره إن مكناكم فيه طغيتم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه طغيتم. قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. إذن المعنى الأول هو المعنى الأقوى، يعني مكنا عادا مما لم تمكنوا منه أنتم، فأهلكناهم مع قوتهم. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، إذن ملكاتهم كلها فيها قوة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم عاقبة استهزائهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني من بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها. فعاد في جنوب جزيرة العرب، وثمود في شمال جزيرة العرب، وسبأ في اليمن. فهذه الأمكنة تحيط ببلد النبي صلى الله عليه وسلم. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربانا آلهة، ما داموا يعبدون آلهة يزعمون أنها تنفعهم وتضرهم، فلماذا عندما نزل بهم العذاب لم تنفعهم هذه الآلهة؟ الآية عرض، فلولا نصرهم عرض، معناه النفي، أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله. قربانا آلهة أي تقربوا بها إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وانتصاب قربانا على الحال، اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يتقربون بها. ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا، وآلهة بدل منه، لفساد المعنى، قاله الزمخشري وقد أجازه ابن عطية. بل ضلوا عنهم، أي تلفوا لهم حين احتاجوا إليهم وغابوا عن نصرتهم، يعني لم يجدوهم عندما احتاجوا إليهم، لم يستطيعوا أن يستنصروا بهم ولا هم ينصرونهم، وذلك إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون. ثم قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، كما أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس. صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم نحوك، والنفر في اللغة دون العشرة، وروي أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانا، لأن النفر الرجال دون النساء، وكانوا من أهل نصيبين. نصيبين الأتراك يقولون نصيبين، هي بفتح النون نصيبين، ومكانها في الجزيرة، يعني الجزيرة هي البلاد التي بين دجلة والفرات، بين نهر دجلة وبين نهر الفرات، هذا يسمى الجزيرة. ما قبل نهر الفرات إلى البحر هذا الشام، ما بعد التقاء دجلة والفرات هذا العراق. نهر دجلة ونهر الفرات يلتقيان، بعد التقائهما يصير هنا بلاد العراق، وقبل التقائهما دجلة هذا الجزيرة، وإلى طرف البحر هناك الشام. فهؤلاء كانوا من نصيبين، وقيل من أهل الجزيرة، هذا عموم، نصيبين خصوص والجزيرة عموم، وتقع اليوم في جنوب شرق تركيا قريب من بلد اسمها ماردين، هناك يقولون نصيبين، هي نصيبين. واختلف هل رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك، وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم، وقد وردت في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحاديث مضطربة. وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا إلا لأمر الحدث. فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ، فاستمعوا إليه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا ماذا يقول، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هؤلاء ذهبوا إلى أقوامهم يخبرونهم بهذا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود، وقيل إنهم كانوا لم يعلموا ببعث عيسى، الله تعالى أعلم. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة، يعني أنه مقر بما فيه من الحق. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. من هنا للتبعيض على الأصح، أن يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام، وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل معنى التبعيض يعني لم يقل يغفر لكم ذنوبكم، قال يغفر لكم من ذنوبكم. وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر، لا تغفر المظالم حتى يحلل صاحبها من ظلمه. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. والمراد بالدين حقوق الناس، سواء أكانت الحقوق المادية أم كانت الحقوق المعنوية، فهذه مظلمة فلا تغفر للشهيد، يأتي يوم القيامة يسأل عنها. أما ما كان بينه وبين الله وما كان من المعاصي الفردية الشخصية التي لا تتعلق بالعباد فهذه الشهادة في سبيل الله تكفرها. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أي من النار. واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة، يعني هل هم مثل الإنس في يدخلون الجنة ويتنعمون في الآخرة، أم ثوابهم أن ينجوا من النار، الله تعالى أعلم. ومن لا يجب داعي الله، الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى، فليس بمعجز في الأرض. ومعنى ليس بمعجز لا يفوت، يعني لا يوجد في الأرض مكان يستطيع أن يهرب إليه، فالله تعالى يأتي به حيث كان. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلقة السماوات والأرض. ولم يعي بخلقهن يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه، فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات وأحكم خلقها، فلا شك أنه سبحانه قادر على إحياء الموتى. ألا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، بقادر في موضع رفع، لأنه خبر أن الله، وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبره وخبرها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بلى جواب لما تقدم، أي هو قادر على إحياء الموتى سبحانه، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ يعني يقال لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اصبر على تكذيب قومك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل هم 18 المذكورون في سورة الأنعام لقوله أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، وقيل كل نبي، كل من لقي من أمته شدة، وقيل الرسل كلهم أولو العزم. فمن الرسل على هذا لبيان الجنس، وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. إذا قلنا من بيانية فأولو العزم من الرسل يكون كل الأنبياء، وإذا قلنا من للتبعيض فأولو العزم هم 5 أو 18 الذين ذكرهم. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم طائرون إليه، وإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا إلا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم. بلاغ، خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به بلاغ، بمعنى كفاية في الموعظة، أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بلغ هذه المواعظ والبراهين. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ لا يهلك إلا القوم الفاسقون. آخر سورة الأحقاف بحمد الله تعالى، وهي آخر الحواميم، ثم بعد ذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سميت لذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وسميت أيضا سورة القتال، من أسماء هذه السورة سورة القتال، بقوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فسميت سورة القتال، وسميت سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه جل جلاله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا يعني كفار قريش، وعموم اللفظ يصلح لكل كافر، كما أن قوله بعد هذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة، وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. إذن أول من يدخل في عموم اللفظ في الذين كفروا قريش، وأول من يدخل في عموم اللفظ في الذين آمنوا الصحابة رضي الله تعالى عنه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا يحتمل أن يكون صدوا بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد، يعني هم صدوا، أو بمعنى صد الناس فيكون متعديا. والكفار غالبا يصدون في أنفسهم ثم يصدون الناس، فيكونون على درجتين، على الفعل اللازم أولا ثم على الفعل المتعدي ثانيا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي الإسلام والطاعة، أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها. وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر، فإن هذه السورة نزلت بعد بدر، إذن هذه سورة مدنية، واللفظ أعم من ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تجريد للاختصاص. هم دخلوا الذين آمنوا في قوله والذين آمنوا، دخل الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جرده للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية، وهو قوله وهو الحق من ربهم. العبارة آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم، فجاءت جملة معترضة وهو الحق من ربهم. كفر عنهم سيئاتهم، محاها وعفى عنها وأصلح بالهم، قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم. وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى. وصلاح البال هو قوة للإنسان، وتشتت البال ضعف له. إذا كان الإنسان مشغول الخاطر ومشغول القلب متشتت الأشياء، يفكر في أشياء كثيرة وقلبه مضطرب من أشياء كثيرة، فعند ذلك يضعف عمله. أما إذا كان صالح البال مطمئنا فهذا يكون أقوى لدينه وإيمانه وعمله في دينه وفي دنياه. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إذن طريق الحق يتبعه أهل الإيمان، وطريق الباطل يتبعه أهل الطغيان. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أصله فاضرب الرقاب ضربا، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه فضرب الرقاب، والمراد اقتلوهم، ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل، القتل غالبه بضرب العنق، لكن يستعمل في أي نوع من القتل. فضرب الرقاب إذن ليس مخصوصا بقطع الأعناق، استعملت العبارة لكون ذلك هو الأغلب في القتل، لأنه الغالب في صفة القتل. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أي هزمتموهم، والإدخال أن يكثر فيهم القتل والأسرى، فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، عبارة عن الأسر. الوثاق ما يربط به الأسير، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. المن العتق، والفداء فك الأسير بمال، وهما جائزان. فإن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مخير في الأسارة بين خمسة أشياء، وهي المن يعني أن يعتقه، والفداء أن يطلقه في مقابل مال أو مقابل أسير، والقتل والاسترقاق أن يكون عبدا، وضرب الجزية. فهذا عند الجمهور يخير الإمام في هذه الأشياء. وقيل لا يجوز المن والفداء لأن الآية منسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلا يجوز على هذا إلا قتلهم. والصحيح أنها محكمة. إذن بعض الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يوجد من على الأسير ولا يوجد فداء، يعني لا يوجد مبادلة الأسرى، ولا يوجد أيضا إطلاق الأسير في مقابل المال. فهذا قول بعض الفقهاء، وقول جمهورهم أن الإمام مخير بين هذه الأشياء الأربعة. هنا زاد ضرب الجزية، الشيء الأول المن والفداء والقتل والاسترقاق. وانتصب منا، فإما منا بعد وفداء على المصدرية، والعامل فيهما فعلان مضمران، فإما تمنون منا بعد وإما تفدون فداء، حتى تضع الحرب أوزارها. الأوزار في اللغة الأثقال، فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها. وقيل الأوزار الآثام، لأن الحرب لا بد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين. واختلف في الغاية المرادة هنا، متى تضع الحرب أوزارها؟ فقيل حتى يسلم الجميع، وحينئذ تضع الحرب أوزارها، إذا أسلم الجميع هنا انتهت الحرب. وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم، وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم، يعني بنزول عيسى بن مريم ينتهي أمر الحرب. قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة، يراد به التزام الأمر أبدا، كما تقول أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة، وأنت لن تعيش إلى يوم القيامة. إذن ما مرادك بقولك إلى يوم القيامة؟ مرادك الزمان البعيد الممتد. كذلك لن تضع الحرب أوزارها، وإنما المراد حتى تتوقف الحرب والتزام هذا الأمر أبدا. ذلك تقديره الأمر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. إذن الله تعالى كما أهلك عادا وكما أهلك ثمود وكما أهلك قوم نوح وكما أهلك قوم فرعون وقوم لوط قادر سبحانه أن يهلك كفار هذه الأمة وأن يهلك كفار هذا الزمان كما أهلك كفار الأمم السابقة، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا بلاء ابتلاء، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. والذين قتلوا في قراءتنا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، في قراءة نافع والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها، فهو من المعرفة، فيدل المؤمن على منزله في الجنة. إذا دخل الإنسان الجنة، نسأل الله تعالى أن يقيمنا جميعا آمين، فكيف يعرف مسكنه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم، معنى الحديث ليس بلفظه، هو أعرف بمسكنه في الجنة من مسكنه في الدنيا. الإنسان في الدنيا يعرف بيته أين هو، فيقول أنهم أعرف بمنازلهم في الجنة من منازلهم في الدنيا، فهذا معنى عرفها، أي من المعرفة. وقيل معناه طيبها لهم، فهو من العرش وهو طيب الرائحة. إذن هنا معنى آخر، معنى بعيد، عرفها لهم طيبها لهم. وقيل معناه شرفها ورفعها، فهو من الأعراف التي هي الجبال. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية واضحة جدا ومعناها لا يحتاج إلى تفسير، لكن كثيرا من الناس يقرؤون آخر الآية ولا يقرؤون وسطها. في الوسط يوجد شرط: إن تنصروا الله ينصركم، فيقرأ الناس هذه الآية ويركزون على ينصركم ويثبت أقدامكم، فيكون المجتمع بعيدا عن الله تعالى، الناس بعيدين عن الدين، بعيدين عن إقامة الصلاة، بعيدين عن أداء الزكاة، بعيدين عن أخلاق الإسلام، بعيدين عن سلوك المسلمين، بعد ذلك ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب أين الشرط؟ لا يأتي المشروط إلا بحصول الشرط، فالشرط غير محقق. فمن التألي على الله سبحانه وتعالى أن يطلب الإنسان المشروط وهو قد ضيع الشرط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك من الأقوال التي هي بيع الوهم، بيع الوهم، ما يفعله بعض الدعاة أو الوعاظ أو الخطباء أو المتحدثين، أنهم يحلفون الأيمان قسما سننتصر. على من تنتصر؟ لما تحلف؟ لما تكذب؟ ولما تورط الناس في الكذب؟ هذا الذي يقسم أنه سينتصر كذاب، لأنه يحلف على شيء لم يحقق أسبابه ولم يحقق شروطه، ويوقع بسطاء الناس وعوام الناس يوقعهم في الانتظار. ناس تنتظر، خاصة في أزمنة المحن، في أزمنة المصائب، تحب الناس هذا الخطاب: قسما سننتصر، لا بد للحق أن، وإلى آخر هذا الخطاب العالي. هذا الخطاب العالي اسمه بيع الوهم، بيع وهم. إذا كنت تريد أن تخطب الناس فقل لهم: إن تنصروا الله، اخطب الناس في الشرط، اترك المشروط، لأن المشروط هو عمل الله، عمل الحق، وأنت أيها الواعظ تخاطب الخلق، فانشغل بما يحتاجه الخلق عما هو من تدبير الحق. لما الخلق ينصرون الله عز وجل يأتي النصر من الله تعالى. أما الناس على أحوالهم من ترك دينهم والبعد عنه وجفاء دينهم واستعمال الدين أحيانا لأمر الدنيا، لو كان من يتكلم بالدين صادقا ما وصلنا إلى المهانة التي نحن فيها، لكن كثير ممن يتكلمون في الدين يتكلمون لمصلحة الدنيا أو لمصالح شخصية خاصة، يلبسونها لباس الدين يتاجرون بها على الناس. لذلك نحن في وضع لا يحسد صاحبه عليه، نسأل الله تعالى السلامة. إن تنصروا الله ينصركم. إذن عمل الواعظ، عمل الداعية، عمل المذكر، عمل العالم في حظ الناس على فعل الشر، وليس من شأنه أن يجعلهم في انتظار المشروط. إذا حصل الشر حصل المشروط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم، أي عسارا وهلاكا، وانتصابه على المصدرية، والعامل فيه فعل مضمر، وعلى هذا الفعل عطف قوله وأضل أعمالهم، فأتعسهم تعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني جعلها باطلة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، معناه لا ناصر لهم. ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد، لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن معنى المولى مختلف في الموضعين. فمعنى مولاهم الحق ربهم، وهذا على العموم في جميع الخلائق، في جميع الخلق، بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي الناصر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر، كالبهائم، البهائم تأكل ولا تفكر، فهؤلاء يأكلون ولا يفكرون، ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وسلم منها وقت الهجرة، ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها، لأنهم آذوه حتى خرج. أهلكناهم الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله كأي من قرية، وجمعه حملا على المعنى، والمراد أهلكنا أهلها. أفمن كان على بينة من ربه، أي على حجته، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني قريشا بقوله